بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجاتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث في الاجتماع إلى الأغاني والرقص. وأنا الآن أخاف على زوجتي بأن تذهب إلى هذا الاجتماع، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحتي. أنت مدعو كان اجتماع على رقص وأغاني والبساط هذا هو الأمر. أما إذا كان اجتماع بين الجيران على الخير وعلى حال أغانيها وإناث بعضهم لبعض بشكل محدود ولا بأس يحضرون الجيران. أما إذا كان أغاني والملاهي فلا تعتقد معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.